وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كان في آخر الدرس مررنا على كلام على المسند، وقلنا أن الأرجح هو اختيار الحاكم في أن المسند هو ما كان متصل السند ومضافا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت أكدت على عبارة أن الاتصال يكون ظاهرا، وهذا الذي هو مستقر، لكن كأنه استشكل علينا عبارة الحاكم في قوله عن شيخ يظهر سماعه منه ليس يحتمله، فالسخاوي قال ليس يحتمله يخرج عن عند المدلس إلى آخره. نعم، فهذه العبارة كانت أشكلت علينا بحيث كأن الحاكم يؤكد السماع. يؤكد السماع لا أن يكون ظاهره السماع. والإشكال في عبارته يظهر سماعه منه ليس يحتمله، هذه العبارة التي هي للحاكم مختلف في ضبطها، هل ليس يحتمله أو لسن يحتمله أو لسن يحتمله. فإذا قلنا ليس يحتمله ففيه كأنه لا بد من التحقق في الاتصال، ليس فقط ظاهر الاتصال. أما لسن يحتمله فيوجد احتمال ظهور الاتصال ويتردد. واضح؟ لهذا سنقرأ كلام محقق علوم الحديث طبعة دار الحزم لديه الشيخ محمد فارس السلوم، نعم، لتحقيق هذه العبارة بما يدل على أن المسند هو ما كان متصلا ظاهر الاتصال مع الرفع. نعم، قال والمسند قال الحاكم رحمه الله في النوع الرابع من معرفة علوم الحديث بطبع الدار بن حزم بتحقيق أحمد بن فارس السلوم، قال والمسند من الحديث أن يرويه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه لسن يحتمله، وكذلك سماع شيخه من شيخه إلى أن يصل إسناده إلى صحابي مشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال في التحقيق هكذا وردت الجملة في الأصول التي عندي من رواية ابن خلف والبحيري وفي النسخة كاف، ولم يذكر فيها مشها رواية أخرى مع أن النسخة كاف شاملة بها ومشها غالب الفروقات المذكورة في النسخ. وفي رواية الثغري وهي النسخة راء جاءت العبارة هكذا أن يرويه المحدث عن شيخ بظهور سمائه ليس يحتمله، وكذلك سماع شيخه من شيخه إلى أن يصل الإسناد إلى صحابي مشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبين الحافظ بن رشيد في السنن الأبين أن الجملة مضطربة في الأصول، وقال في سياق مناقشة الحاكم في قوله فيما يستقبل من الكلام على المدلسين، وقال الحافظ أبو عبد الله الحاكم في كتاب المعرفة في النوع 11 المعنعن بغير تدليس متصل بإجماع أهل النقل على تواضع رواته عن التدليس، قال وقوله لا يخلو من إجمال إذ لا بد أن يكون مراد الحاكم ثبوت المعاصرة أو السماء، إذ لا يقبل معنعن من لم تصح له معاصرة، فلا بد من قيد، وكأنه اكتفى عنه بقوله على تواضع رواته عن التدليس. وقد سبق له في كتاب هذا في النوع الرابع منه في معرفة المسانيد من الأحاديث تقييد ذلك بما نصه المسند من الحديث أن يرويه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه بسن محتملة. هذا ابن رشيد، كان هذه النسخة الصحيحة عنده المعتبر، وكذا سألك سماع شيخي إلى آخره. إلا أن هذا الموضع من كتاب الحاكم قال محقق فيه اضطراب بين رواته، أو ابن رشد يقول ابن رشيد، فروي كما ذكرنا بسن محتملة عند ابن سعدون محمد بن سعدون القيرواني بسن يحتمله، والمعنى واحد، أي أنه يكتفي في ظهور السماع بكون السن تحتمل اللقاء، ومعنى هذا يكتفي بالمعاصر. وإلى هذا المعنى ذهب مسلم رحمه الله حيث قال ذلك أن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم الإخبار والرواية القديمة حديث أن كل رجل ثقة روى مثل حديثا وجائز وممكن له لقاءه والسماع منه لكونهما جميعا كانا في عصر واحد، وإن لم يأتي في خبر قط أنهما اجتمعا ولا تشافا بكلام، فالرواية ثابتة والحجة بها لازمة، إلا أن تكون هناك دلالة بينة أن هذا الراوي لم يلق من روى عنه أو لم يسمع منه شيئا، فأما والأمر مبهب على الإمكان الذي فسرنا فالرواية على السماع أبدا حتى تكون الدلالة التي بينا انتهى، أي كلام ابن رشيد. وإلى هذا المعنى أيضا ذهب الحافظ أبو عمرو المقرئ الداني في جزء له وضعه في بيان المتصل المرسل الموقوف والمنقطع، فقال المسند من الآثار الذي لا إشكال في اتصاله هو ما يرويه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه بسن يحتملها، وكذلك شيخه عن شيخه إلى آخره، هذا موافق ظاهره لهذه الرواية. وقد يحتمل يكون مراده بقوله يظهر سماعه بسن تحتمله أي أنه يعلم السماع بقوله وتكون سنه تصدق أو تصدق ذلك. ويروى أيضا كلام الحاكم يظهر سماعه منه ليس يحتمله، يعني كلام الداني في رسالته هذه في المسند، قال في تعريف المسند المسلم أثر الذي لا إشكال في اتصاله وما يرويه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه بسن يحتملها، وكذا شيخه عن شيخه إلى آخره. طيب، وهكذا قرأت بخط خلف لمدبر أو مدبر في أصله، وذكر في صدر كتابه أنه روى الكتاب عن الباجي والعذري، وهذه الرواية عندي أظهر وعليها يدل كلامه بعد في التمثيل، وظاهر الكلام أيضا مشعر بذلك من حيث قرينة المطابقة حيث قال يظهر سماعه، فهذا إثبات لظهور السماع، ثم أكد ذلك بقوله ليس يحتمله، فنفى أن يكتفى بمجرد الاحتمال من حيث المعاصرة، بل لا بد أن يكون السماع ظاهرا معلوما، والتمثيل يدل على صحة هذا، فإنه قال ومثال ذلك ما حدثنا، ثم ذكر المثال، قال الحاكم وبيان مثال ما ذكرت أن سماعي من ابن سمك ظاهر وسماعه من حسب المكرم ظاهر وهكذا. قال وسندنا في كتاب معرفة علوم الحديث له من طريق ابن سعدون هو ما أخبرنا به إجازة شيخنا الأديب الكاتب محمد إلى أن ذكر سنده، قال وقد روينا أعلى من هذا درجة، ولكن المعارضة إنما حصلت لنا بهذين الطريقين فلذلك اقتصرنا عليهما. نعم، قلت يعني محقق الذي ذكر ابن حجر في النكت والسخاوي في المغيث ولم ينقل غيره رواية ليس يحتمله، وقال السخاوي يخرج بها عن المدلس خصوصا، فقد صرح الحاكم بعدم اشتراط عدم التدليس في رواته، قال مقيده يعني محقق يؤخذ من كلام الحاكم مايل، أولا المسند لا يقع إلا على ما أضافه صحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيخرج بذلك المرسل وما شابهه هو والأشهر عند المحدثين، وفيه قولان آخران انظرهما في المقدمة إلى آخره. والراجح عند المحدثين قول الحاكم عليه عملهم، وبالغ في تقريره العلامة ابن جحية الكلبي رحمه الله في كتاب أداء ما وجب من بيان وضع الوضاعين في رجب، أداء ما وجب في بيان وضع الوضاعين في رجب. طيب. بتحقيق قال في صفحة 38 و100 بتحقيق الأخ الفاضل جمال عزون طالب جزائر يعني دكتوراه بالرياض، دكتوراه يعني في المدينة لكن هو الآن في الرياض، قال: وشط الكتاب ابن دحية هذا مفرد لعلوم الحديث. ثانيا يعني مما ذكره المحاطب، الحاكم يقصر المسند على المتصل مما أضافه الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وغيره من المحدثين عمم في المرفوع متصل كان أو غيره أو غير متصل، وفي ذلك يقول العراقي بنفيته. والثالث الرفع من الوصل مع شط به الحاكم فيه قطعا، وسبب الخلاف عائد إلى إناطة هذا الوصف أعني المسند بالمثل أو بالسند أو بهما معا، والحاكم جعله من صفاتهما معا كما في انظر فتح الباقي الأنصاري ومنقول المحب الطبري في مختصره كما فتح المغيث. ثالثا يظهر لصحة رواية لسن يحتمله وما سواها مصحف، وتصحيفه سهل من حيث تقارب الرسم، لسن يحتمله وليس يحتمله قريب. ها؟ وعليه فالمعنى المسند ما يرويه المحدث عن شيخه، وسماع المحدث من شيخه ظاهر لا يدفعه شيء، إذ أن سنهما محتملة لذلك. ألا تراه قال في المثال سماع من ابن سماك ظاهر وهكذا ما فوقهما، فيخرج بذلك ما فيه شبهة الانقطاع كالمنقطع والمدلس، يؤيده قول في آخر الباب لا يكون في إسناده أخبرت عن فلان ولا حدثت عن فلان، وهذه كلها صيغ ظاهرة في الانقطاع وعدم الاتصال. ثم حين تنظر في المثالين اللذين ذكرهما تجد أن من المعنعن ما يكون مسندا في مثل قول الزهري عن ابن كعب لمالك عن أبيه، ومنه ما لا يكون كذلك كما في المثال الثاني. ولا يلزم من هذا ما قاله ابن رشيد أنه يكتفي في ظهور السماع بكون السن تحتمل اللقاء، ومعنى هذا يكتفى بالمعاصرة، فإن مراد الحاكم أن السن والمعاصرة تؤيدان صحة سماعه، وليس في كلامه الاكتفاء بالمعاصرة والاستقلال بها في إثبات الاتصال، وسيزيده وضوحا عند شرحه لمعرفة المعنى. وما نقله ابن رشيد عن الداني فليعلم أن الداني اعتمد على كتاب المعرفة اعتمادا كبيرا، واحتذاه في عبارته وقلده في مقالته، وهذا مما يرجح رواية السن. وقد سبق في المقدمة تنكيت من حجر التقي بن الصلاح نقله إجماعا عن الداني أصله عن الحاكم في المعرفة. فهذا يظهر والله أعلم أن المسند هو ما كان نقله بسند ظاهره الاتصال. ابن حجر يقول رحمه الله: قال: وقد راجعت كلام الحاكم هذا. طيب، قال يقول الحافظ في النكت تعريف المسلم: فمن سمع أعم من أن يكون صحابيا أو تحمل حال كفره وأسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يخرج من لم يسمع كالمرسل والمعرج، وبسند يخرج ما كان بلا سند كقول القائل من المصنفين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا من قبيل المعلق وظهور الاتصال يخرج المنقطع، لكن يدخل منه ما فيه انقطاع خفي كعنعنة المدلس، والنوع المسمى بالمرسل الخفي، فلا يخرج ذلك عن كون الحديث يسمى مسندا. ومن تأمل مصنفات الأئمة في المسانيد لم يرها تخرج عن اعتبار هذه الأمور، وقد راجعت كلام الحاكم بعد هذا فوجدت عبارته: والمسند ما رواه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه. هنا أثبت الشيخ ربيع لسن يحتمله، وعلق: في كل النسخ ليس يحمله، والتصحيح من معرفة علوم الحديث. لكن العبارة التي نقلها ابن حجر ليس يحتمله. وكذلك سماع شيخه من شيخه متصل صحابي مشهور رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يشترط حقيقة الاتصال بل اكتفى بظهور ذلك. قال كما قلته تفقها ولله الحمد. يعني ابن حجر ماذا قال؟ قال أن المسند يكتف فيه ظهور الاتصال، ثم هذا قاله تفقها يعني فيما وصل إليه، ثم بعد أن وصل ووجد كعبارة الحاكم تأكد من ذلك، وهو ما قلناه سابقا أيضا تفقها. فمع أنه نقل العبارة ليس يحتمله، فكيف إذا ثبتت لسن يحتمله؟ فيكون هذا توكيدا لما تفقهه أو وصل إليه ابن حجر أكثر وأكثر. نعم، هذا الذي أردت أن أبينه ها هنا، والله أعلم. وكان ينبغي أن يبين أكثر وأكثر في هذا الموضع في التحقيق، والله أعلم. إن شاء الله واضح الكلام. طيب أقرأ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال السخاوي رحمه الله تعالى: فروع سبعة. حسن إرادها بعد الانتهاء من كل من المرفوع والموقوف. أحدها وقدم على غيره مما يصدر عن الصحابي لقربه إلى الصراحة، قول الصحابي رضي الله عنه من السنة كذا، كقول علي رضي الله عنه من السنة وضع الكف من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة. نعم. طيب، هنا قوله فروع سبعة يعني ذكرها هنا فروع تتعلق بما هو من جهة موقوف ومن جهة قد يكون له حكم الرفع. ورواية الصحابي للسنة كما قال ابن الأثير في مقدمة كتابه جامع الأصول على خمسة نواحي، أو على خمسة صور، أو على خمس صور. الصورة الأولى أن يقول الصحابي سمعت وحدثني وأخبرني وشافهني. والصورة الثانية أن يقول قال أو حدثنا أو أخبرنا. فالأولى صريحة في السماع، والثانية ظاهرة، لأنه قد يقول قال ويكون من باب إرسال الصحابي، وقد يكون حدثنا أو أخبرنا ويقصد قومه وقبيلته. الصورة الثالثة: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه فيها احتمالات: احتمال أن يكون سمع أو نقل له ذلك، واحتمال الثاني في حقيقة الأمر، هل هو مراد حقيقة أو لا؟ لأنه لما يقول أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس قول رسول الله أمر، وإنما فذكر الصحابي، فيوجد احتمال أن يكون ما فهمه أمر أو نهي حقيقة أو لا. وإن كان الصحابة من أعلم الناس بلغة العرب فما فهموه أمرا أو نهيا فهو كذلك. والاحتمال الثالث في قوله أمر رسول الله أو نهى العموم والخصوص، هل الأمر موجه إلى ذاك الصحابي فقط وكذا النهي أو غيره؟ هذا محتمل، ولهذا وجد في الأحاديث ما يدل على ذلك. قال علي رضي الله عنه أمرني رسول الله، نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أقول نهاك. الصورة الرابعة والمرتبة الرابعة قول الصحابي أمرنا ونهينا وأوجب علينا وأبيح لنا وحوظر علينا ومن السنة كذا، أو السنة جارية بكذا. فهذه مرتبة الرابعة لوجود الاحتمالات السابقة. واحتمال آخر وهو قد يكون الآمر والناهي خليفة المسلمين، أما الصورة الخامسة فهو أن يقول كنا نفعل كذا، وغرضه تعريف الشرع، فهذا ظاهر الفعل أنه في زمنه عليه الصلاة والسلام ولم ينكره. أو أن يقول كانوا يفعلون كذا، وقد يضيف إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقد لا يضيفه. وإذا ذكره في معرض الاحتجاج فلا شك أنه قوي في الرفع. هذه مراتب نقل الصحابي للسنة، ففيما فيه السماع والتحديث الأمر واضح، لكن أمر ونهى إذا أضيفت أو لم تضف، أمرنا ونهينا إذا أضيفت للزمن النبي صلى الله عليه وسلم أو لم تضف، كنا نفعل ونرى ونقول وكانوا يفعلون، هذه ورد فيها شيء من الخلاف، وهو الذي قصد المؤلف هنا بذكره في هذه الفروع. نعم. قول من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة، هذا لا يصح، قد قال ابن حجر إسناده ضعيف، إسناده ضعيف، لكن أن مر معي في البخاري ذكر أثرا معلقا عن علي رضي الله عنه فيه الإشارة إلى وضع الكف على الكف، ذكره معلقا ليس، لكن ليس بتحديد تحت السرة أو كذا، لكن فيه الإشارة إلى وضع الكف على الكف. و يعني ضاق علي الوقت ولم اهتدي إلى موضعه، فنراجعه إن شاء الله تعالى. ذكره البخاري معلقا، وفيما أحفظ أن ابن أبي شيبة وصله بإسناد صحيح، فيه إشارة إلى وضع الكف على الكف فقط وليس بهذا اللفظ المذكور هاهنا، لكن يمكن يمثل له بما رواه البخاري من طريق سالم بن عبد الله أنه قال الحجاج إن أردت السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة، وكان إلى جنبه عبد الله بن عمر فقال صدق، أي سنة التهجير والتبكير بالصلاة يوم عرفة. نعم. قرأ. قال أو نحو أمرنا بالبناء للمفعول كأمر فلان وكنا نؤمر وأمر بلا إضافة، ونهينا كقول أم عطية رضي الله عنها أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلنا مصلى المسلمين، ونهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. هذا كله في الصحيح. نعم. وأبيح أو رخص لنا أو حرم أو أجيب أو أوجب علينا، كل ذلك مع كونه موقوفا، موقوفا لفظا حكمه الرفع ولو بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإباحة والتحريم والإيجاب والترخيص هذا يكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس إلى غيره، بخلاف الأمر فالخليفة قد يأمر. نعم مقاربة يعني. نعم. قاله الصحابي بأعسر. كقول أبي سعيد رخص للصائم أن يحتجم، رخص للصائم أن يحتجم، جاء من طرق ومتكلم في سنده ومن أم الحسنة. نعم. شيخنا الألباني رحمه الله حسنة. نعم. قاله الصحابي بأحصر فضلا عن كونه بعده بيسير، أو يعني إذا كان بعد زمن بزمن أو قريبا من ذلك. نعم. أو في زمنه صلى الله عليه وسلم، لكنه في الزمن النبوي في أمرنا أبعد عن الاحتمال فيما يظهر. نعم. في الزمن النبوي في أمرنا أبعد الاحتمال فيما يظهر، يعني أبعد الاحتمال غير أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ويساعده تصريح بعض أئمة الأصول بقوة الاحتمال في السنة، قول السنة كذا خاصة إذا أضيفت لزمان النبي صلى الله عليه وسلم فليست إلا سنته عليه الصلاة والسلام. نعم. لكثرة استعمالها في الطريقة، وسواء قاله في محل الاحتجاج أم لا، تأمر عليه غير النبي صلى الله عليه وسلم أم لا كبيرا كان أو صغيرا. يعني هنا يشير إلى يعني بعض الاحترازات التي ذكرها بعضهم، قال سواء قاله في مرض الاحتجاج أو لا، يعني قوله السنة هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، خلاف كانوا يشير إلى أن أمرنا أو أمرنا أو كنا نؤمر أو كذا. إذا كان في الاحتجاج فنعم يكون مرفوعا وإلا فلا. أما السنة سواء احتج أو لم يحتج فهي سنته عليه الصلاة والسلام، وسواء تأمر عليه غيره أم لا، فأبو بكر لم يتأمر عليه أحد بخلاف غيره، أبو بكر تأمر على الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتأمره أحد إلا ما كان من ماذا؟ من التأمر عليه في غزوة ذات السلاسل من عمرو بن العاص وأيضا في غيرها، لكن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الأمير. فإذا جاء منه رضي الله عنه أمرنا، ليس هناك من تأمر عليه سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحمل على الرفع، أما غيره فلا، هكذا ذكروا. نعم، تأمر غيره أم لا، كبيرا كان أو صغيرا. نعم، وإن لم أرى تصريحهم به في الصغير فهو محتمل، محتمل نعم. ويمكن إخراجه من تقييد الحاكم الصحابي بالمعروف الصحبة. الحاكم هكذا ذكر في هذا الحكم، قال إذا قال أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، كنا نأمر بكذا وكنا نهينا عن كذا، والسنة كذا وأشبه ذلك، قال مما ذكرناه، إذا قاله الصحابي المعروف بالصحبة فهو حديث مسند مرفوع، وكل ذلك مقرر في المسانيد. نعم، وكذا من التفرقة بين المجتهد وغيره كما سيأتي، سيأتي هناك من فرق إذا قاله مجتهدا أو غير مجتهد. نعم، وما تقدم في المسألتين هو على الصحيح عند المحدثين والفقهاء والأصوليين، ألا وهو أنه له حكم الرفع. نعم، ونص الشافعي في الأم في باب عدد كفن الميت بعد أن ذكر ابن عباس والضحاك ابن قيس، وابن عباس والضحاك رجلان من أصحاب النبي، وابن عباس والضحاك رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقولان السنة إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو كلام الشافعي مما يدل على أنه أطلق، وإن كان ينقل عنه قول آخر. نعم، على أن البيهقي قد جزم بنفي الخلاف عن أهل النقل فيهما، وأنه مسند يعني مرفوع، وكذا شيخه الحاكم حيث قال في الجنائز من مستدركه أجمع على أن قول الصحابي من السنة كذا حديث، أن قول الصحابي من السنة كذا حديث مسند. نعم، لكن فيه خلاف المسألة. نعم، وقال في موضع آخر إذا قال الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو كنا نفعل كذا أو كنا نتحدث فإني لا أعلم بين أهل النقل خلافا فيه أنه مسند، وممن حكى الاتفاق أيضا لكن في السنة ابن عبد البر. نعم، قال لا يختلفون في ذلك، لكن في باب في السنة من السنة كذا أو السنة جارية بكذا، فابن عبد البر نقل في هذا الاتفاق وعدم الاختلاف. نعم، والحق ثبوت الخلاف فيهما، أي نعم الخلاف ثابت، وحكاه الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية، الخطيب البغدادي حكاه في كتاب الكفاية، قال باب في حكم قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو من السنة كذا، هل يجب حمله على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهيه، أو يجوز كونه آمرا أو ناهيا له ولغيره؟ وذكر أمثلة لذلك، منها قول أنس أمرنا أو قال نهينا ألا نزيد أهل الكتاب على وعليكم، أثر رواه الإمام أحمد وهو في البخاري مصرح برفعه. وذكر أيضا أثر أنس نهينا عن بيع حاضر اللباد، وهذا رواه البخاري ومسلم بهذا اللفظ وروياه أيضا مصرحا برفعه. وذكر أثر ابن مسعود من السنة الغسل يوم الجمعة، وهذا أثر رواه الطيالسي وابن أبي شيبة. وذكر الخطيب قول أكثر أهل العلم على أنه مرفوع، وقيل لا يكون مرفوعا، ورجح هو الرفع لأن الصحابي يقصد بذلك الاحتجاج، ولا يصح أن يقال أنها في التحليل والتحريم دون أن يكون قد ارتكز على أمر الله تعالى أو أمر رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم. قيد ابن دقيق العيد محل الخلاف بما إذا كان المأمور به يحتمل التردد بين شيئين، أما إذا كان مما لا مجال للاجتهاد فيه كحديث أمر بلال أن يشفع الأذان، يشفع أن يشفع الأذان أو أن يشفع. نعم. أمر بلال أن يشفع الأذان فهو محمول على الرفع قطعا. نعم. وممن ذهب إلى خلاف ما حكيناه فيه السمعاني أيضا يقول يكون حجة. وممن ذهب إلى خلاف ما حكيناه فيهما من الشافعية أبو بكر الصيرفي قال لا يكون مسندا ولا يكون حجة. نعم. صاحب الدلائل. ومن الحنفية أبو الحسن الكرخي هو عبيد الله بن الحسين. نعم. وفي السنة فقط إيش قال في التعليق عندكم وفاة الكرخي؟ قال المشهور المتوفى سنة الذي أعرفه 40 و300 تراجعون هذا. نعم. هذا المعروف في وفاة الكرخي. ومما قال هذا القول أيضا أبو بكر إسماعيل بن إبراهيم الإسماعيلي، ممن اختار هذا القول أبو بكر إسماعيل بن إبراهيم الإسماعيلي، توفى سنة 71 و300 توفى سنة 71 و300. ومما استدلوا عليه قول علي به قول علي رضي الله عنه جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر 40، وجلد أبو بكر رضي الله عنه 40، وجلد عمر رضي الله عنه 40، وكل ذلك سنة. إذا سمى سنة النبي صلى الله عليه وسلم سنة، وسمى فعل أبي بكر سنة، وسمى فعل عمر سنة. إذا قيل السنة كذا يحتمل أن يراد سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو أبي بكر أو عمر، ولهذا لا يجزمون بالوفاء. وجوابه أن هذا المراد من قول علي رضي الله عنه سنة، أي التعزير، التعزير من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم شارب الخمر تعزيرا 40، وضربه أبو بكر كذلك، وضربه عمر كذلك، على لا شك بين قوسين خلاف بين أهل العلم وارد، هل 40 حد أو تعزير؟ والأقوى أنها تعزير، وإلا ما كان لعمر أن يزيد عليها أخذا بقول علي فصيرها 80 ثم عادت إلى 40. استدلوا أيضا بحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى فعل الخلفاء سنة، فإذا قيل من السنة يحتمل أن تكون سنتهم. والجواب أن البحث فيما قيل فيه من السنة كذا لا ما قيد، أما إذا قيل قيد سنة الخلفاء انتهى الأمر. نعم. وفي السنة فقط الشافعي في أحد قوليه من الجديد، ها كأنه ينقل أن الشافعي قال في وممن ذهب إلى خلاف ما حكينا هؤلاء. وفي السنة فقط كان الشافعي قال في قوله الجديد، لكن الذي ذكروا أن مذهب الشافعي أن مطلق السنة هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا قال ابن الأثير وأيضا صححه ابن الصلاح والنووي. نعم. كما جزم الرافعي بحكايتهما عنه ورجحه جماعة، بل حكاه إمام الحرمين في البرهان عن المحققين. ومن الحنفية أبو بكر الرازي وابن حزم من الظاهرية، وبالغ في إنكار الرفع مستدلا بقول ابن عمر رضي الله عنه أليس حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا فيهدي أو يصوم فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا أو يصوم إن لم يجد هديا. قال لأنه لم يقع منه، إذ لأنه صلى الله قال لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقع منه، إذ صدم لم يقع منه إذ صد ما ذكره ابن عمر. نعم. لم يقع منه إذ صد ما ذكره ابن عمر بل حل حيث كان بالحديبية. ابن عمر قال أليس حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء. لأن هذا لما منع ابن عمر أو قيل له كيف تحج وقد يحبسك حابس، وكانت هناك الفتنة بين الحجاج وفي زمن فتنة في زمن في عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما، حيث كان أميرا على مكة وبايع له الكثير، وكان يتجهز الحجاج بالمدينة إلى على يعني الإغارة والذهاب إلى مكة لمحاربة ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما، فقيل له فقال يعني لا يمنعني من ذلك مانع، فأفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الأثر ألفاظ، ومنه هذا اللفظ حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، أضاف السنة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم صد بغير ما صد به ابن عمر. نعم. وكذا من أدلتهم لمنع الرفع بل حل حيث كان بالحديبية، أما هنا قال أن يطوف ويصف المرأة ثم حل من كل شيء. نعم. وكذا من أدلتهم لمنع الرفع استلزامه ثبوت سنة النبي صلى الله عليه وسلم بأمر محتمل، إذ يحتمل إرادة سنة غيره من الخلفاء، فقد سماها النبي صلى الله عليه وسلم سنة في قوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين أو سنة البلد وهي الطريقة ونحو ذلك. هذا إذا كانت سنة مقيدة انتهى الإشكال والبحث موضوع. نعم. ونحوه تعليل الكرخي لأمرنا بأنه متردد بين كونه مضافا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى أمر القرآن أو الأمة أو بعض الأئمة أو القياس والاستنباط، وسوغ إضافته إلى صاحب الشرع يعني لكونه صاحب الأمر حقيقة بناء على أن القياس مأمور باتباعه من الشارع. قال وهذه احتمالات تمنع كونه مرفوعا، يعني ما دام هذا كله يصح فلا تثبت سنة بمجرد الاحتمال، لا بد من أن يكون ما يعني يقوم دليل قوي في إثبات السنية، فيحتمل أن هذا أمر القرآن أو أمر الأمة أو بعض الأئمة أو أمر بناء على القياس والاستنباط، وهو يرى أنه يجوز أن يقال هذا إذا استفاده المجتهد من القياس، فيجوز أن يقول أمرنا أو أمر بكذا. نعم. يعني في إذا قال السنة من السنة كذا قد يقصد سنة المدينة، سنة أهل البلد، عرف أهل البلد، ما دام أن طريقة الخلفاء تسمى سنة فالسنة هي الطريقة، فإذا جاء في الأثر السنة كذا قد يقصدون ما تعرف عليه البلد. هذا ما. وفي أمرنا فقط كما قال ابن الصلاح فريق منهم أبو بكر الإسماعيلي. أينما كما ذكر. وخص ابن الأثير كما في مقدمة جامع الأصول له نفي الخلاف فيهم فيها لأبي بكر الصديق رضي الله عنه خاصة. هذا مسلم. ابن الأثير قال إذا قال أبو بكر أمرنا ما الذي أمره؟ لم ينقل أنه تأمر عليه أحد خلافته. فليس هناك معنى يعني ينصرف إليه كلامه إلا في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من تأمر عليه كعمر قال يحتمل إذا قال أمرنا أن يكون الأمر أبو بكر، عثمان يحتمل يكون الأمر عمر، غيره من الصحابة كذلك، والذي ذكره لا شك أنه يعني مقبول. نعم. إذ لم يتأمر عليه أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف غيره، فقد تأمر عليهم أبو بكر وغيره من الأمراء في زمنه صلى الله عليه وسلم. طيب كما ذكرنا لا ينتقد على هذا تأمر أسامة بن زيد عليه في بعض الغزوات وأمر العاص في غزوة ذات السلاسل. نعم. ووجب عليهم امتثال أمره فطرقه الاحتمال الناشئ عنه الاختلاف. هذا سبب يعني قولهم أنها لا يكون مرفوع. نعم. ونحوه قول غيره في أمر بلال أن يشفع الأذان إنه نظر فلم يجد أحدا تأمر عليه في الأذان غير النبي صلى الله عليه وسلم فتمحض أن يكون هو الأمر ويتأيد بالرواية المصرحة بذلك. يعني التي فيها أن أنس قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، وهذا دليل على الرفع، وأن الأصل في الأمر والنهي هو النبي صلى الله عليه وسلم، كما في هذا الحديث أمر بلال أن يشفع الأذان. وكذلك السنة عند الإطلاق تنصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالسنة هي الطريقة المتبعة وهي الملة المتبعة وهي الطريقة المشروعة، ولا مشروعة إلا فيما أضيف لله تبارك وتعالى أو للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكذا قال آخر ينبغي أن يقيد الاختلاف فيهما بما إذا كان في غير محل الاحتجاج، أما في محل الاحتجاج فإن المجتهد لا يقلد مثله، فلا يريد بالسنة وبالأمر والنهي إلا من له ذلك حقيقة، لكن الأول هو الصحيح فيهما كما تقدم، أي حملوهما على الرفع، لكن لا شك أنه أقوى إذا كان في ماذا؟ في سياق الاحتجاج. لما يفعل ابن عمر شيء فيقال له لما يقول سنة، السنة هذه السنة، فهذا في الاحتجاج أقوى في إثبات الرفع، مع أنه في كليهما يعتبر سنة. نعم. ويعتبر مرفوعا، وهو قول الأكثر من العلماء، إذ هو المتبادر إلى الذهن من الإطلاق، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أصل، وسنة غيره تبع لسنته، وكذلك الأمر والنهي لا ينصرف بظاهره إلا لمن هو إليه وهو الشارع صلى الله عليه وسلم، وأمر غيره تبع، فحمل كلامهم على الأصل أولى، خصوصا والظاهر أن مقصود الصحابة بيان الشرع. لا شك، هذا واضح. نعم. وقال ابن الأثير في مقدمة جامع الأصول في أبيح وما بعدها يقوى في جانبه أن لا يكون مضافا إلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الأمور له دون غيره. قال ولا يقال أوجب الإمام إلا على تأويل. لا تأويل، فأبيح ورخص وحوظر وحرم، ها هذه لا يمكن أن تكون إلا إلى مضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف أمرنا فيأمر الخليفة. نعم. واستدلال ابن حزم الماضي للمنع بقبول بقول ابن عمر ممنوع بأنه لا انحصار لمستنده في الفعل، حتى يمنع إرادة ابن عمر بسنة الرفع في من صد عن الحج ممن هو بمكة بقصة الحديبية التي صد فيها عن دخولها، بل الدائرة أوسع من القول أو الفعل أو غيرهما، ويتأيد بإضافته السنة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم، يعني هنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم إنما صد عند الحديبية فتحلل هناك، وابن عمر قال يطوف ويسعى ثم يتحلل، وهذه غير هذه، لكن كما قال هو أهم وأوسع من القول والفعل، ويدل على أنه يقصد سنة النبي صلى الله عليه وسلم إضافته إليها، وإن كان فيه اختلاف في بعض الجزئيات، فالنبي صلى الله عليه وسلم صد عند الحديبية وتحلل هناك وحلق ثم رجع، وابن عمر قال يعني يطوف ويسعى ثم يتحلل. نعم. وكذا ما أبداه الكرخي من الاحتمالات في المنع أيضا بعيد كما قاله شيخنا. هذه احتمالات أصولية، احتمالات يعني أهل الكلام، ما يعني بعيدة، هذه الاحتمالات فيها بعد. نعم. فإن أمر الكتاب ظاهر للكل، فلا يختص بمعرفته الواحد دون غيره، وعلى تقدير التنزل فهو مرفوع، لأن الصحابي وغيره إنما تلقوه من النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر الأمة لا يمكن الحمل عليه لأن الصحابي من الأمة وهو لا يأمر نفسه. نعم. وأمر بعض الأئمة إن أراد من الصحابة مطلقا فبعيد، لأن قوله ليس بحجة على غيره منهم، وإن أراد من الخلفاء فكذلك، لأن الصحابي في مقام تعريف الشرع بهذا الكلام والفتوى، فيجب حمله على من صدر منه الشرع. وبالجملة فهم من حيث إنهم مجتهدون لا يحتجون بأمر مجتهد آخر. بأمر مجتهد. بأمر مجتهد آخر. المجتهد لا يقلد المجتهد الآخر. فقوله أمرنا ينصرف إلى أمر الشرع. إلا أن يكون القائل ليس من مجتهدي الصحابة فيحتمل أنه يريد بالآمر أحد المجتهدين منهم، وحمله على القياس والاستنباط بعيد أيضا، لأن قوله أمرنا بكذا يفهم منه حقيقة الأمر والنهي لا خصوص الأمر باتباع القياس. نعم. وما قاله فحمل أمرنا على القياس والاستنباط بعيد. أيوة. وما قاله ابن الأثير في الصديق فهو كما قال شيخنا وغيره مقبول. وإن تأمر عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل على جيش فيه الشيخان أرسل بهما النبي صلى الله عليه وسلم في مدد. شيخان أبو بكر وعمر. نعم. وأمر عليه أبا عبيدة بن الجراح، فلما قدم بهم على عمرو صار الأمير. بل كان أبو عبيدة صار الأمير من؟ عمرو بن العاص. قيل إنه جاء أبو عبيدة أميرا فقال أنا الأمير، وهو مدد تبع. وهذه يذكر العلماء في ماذا؟ في خلق التواضع وخلق الحسن والتطاوع والإيثار. فتنازل أبو عبيدة وقال هو الأمير. نعم. بل كان أبو عبيدة أمير سرية الخبط على 300 من المهاجرين. سرية الخبط قيل أنه أصاب الصحابة فيها الجوع حتى صاروا يخبطون الشجر ويأكلون ورقة رضي الله تعالى عنهم. نعم. على 300 من المهاجرين والأنصار فيهم عمر وأظن أبا بكر أيضا، وكذا تأمر أسامة بن زيد على جيش هما فيه وأبو عبيدة وخلق من المهاجرين والأنصار، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل خروجه، فأنفذه أبو بكر بعد أن استخلف امتثالا لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل إن أبا بكر سأل أسامة أن يأذن لعمر في الإقامة فأذن له. وفي شرحها قول يعني هذا ما يعترض على ما ذكره ابن الأثير في حق الصديق. وبالجملة فقد ثبت أن كل من أبي عبيدة وعمر وأسامة تأمر عليهما، وصار ذلك أحد الأدلة في ولاية المفضول على الفاضل أو بحضرته، فطرق الاحتمال فيه بعيد جدا. وما قيل في بلال ليس بمتفق عليه، فلابن أبي شيبة وابن عبد البر أنه أذن لأبي بكر مدة خلافته. ما قيل في بلال أنه لم يتأمر عليه في الأذان أحد إلا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا محل نظر، لأنه ماذا قد ذكر أنه كان يؤذن لأبي بكر. نعم. ولم يؤذن لعمر. وعند أبي داود عن سعيد بن المسيب أن بلالا لما مات النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخرج إلى الشام، فقال له أبو بكر تكون عندي، قال إن كنت أعتقتني لنفسك فاحبسني، وإن كنت أعتقتني لله فذرني. فذهب إلى الشام فكان بها حتى مات، وهو أصح مما قبله. نعم. هذا هو أنه لم يؤذن لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. هو مقتضى قول مالك لم يؤذن لغير النبي صلى الله عليه وسلم سوى مرة لعمر حين دخل الشام، فبكى الناس بكاء شديدا. ذكرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن أدلة الأكثرين سوى ما تقدم، يعني على أن السنة يا حكم الرفع وكذا أمرنا ومنهنا. نعم. ما رواه البخاري في صحيحه عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر أن الحجاج عام نزل بابن الزبير سأل عبد الله يعني ابن عمر رضي الله عنهما كيف تصنع في الموقف يوم عرفة، قال سالم إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة، فقال ابن عمر صدق إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة. قال الزهري فقلت لسالم أفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال وهل يتبعون في ذلك إلا سنته، انتهى. هذا يدل على أن إضافة السنة تطلق عليه صلى الله عليه وسلم. نعم. وكل ما سلف فيما إذا لم يضف السنة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلو أضافها كقول عمر للصبي بن معبد للصبي عند التشديد الباء للصبي للصبي بن معبد هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. فمقتضى كلام الجمهور السابق الرفع، بل أولى، وابن حزم يخالف فيه كما تقدم. بل نقل أبو الحسين بن القطان عن الشافعي أنه قال: قد يجوز أن يراد بذلك ما هو الحق من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أضيف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو في ذلك واضح والأكثر، بل نقل الاتفاق وعدم المخالفة على أنه مرفوع وإن كان نقل الخلاف. نعم. وجزم البلقيني في محاسنه بأنها على مراتب في احتمال الوقف قربا وبعدا، يعني كلها مرفوعة لكن بعضها أقوى من بعض. فأرفعها مثل قول ابن عباس: الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. هنا صلح. نعم. ودونها قول عمرو بن العاص: لا تلبس علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، عدة أم الولد كذا. ودونها قول عمر لعقبة بن عامر: أصبت السنة، إذ الأول أبعد احتمالا والثاني أقرب احتمالا والثالث لا إضافة فيه، انتهى. وقال غيره في قول عمرو بن العاص: قال الدارقطني: الصواب فيه لا تلبس علينا ديننا موقوف، فدل قوله هذا على أن الأول مرفوع. أما لا تلبس علينا ديننا موقوف، فدل قوله هذا الأول سنة يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع. نعم. أما إذا صرح بالأمر كقوله آمر، أما إذا صرح بالآمر تفضل كقوله أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا علينا، ويصح تلبس من لبس إذا أشكل. نعم. أما إذا صرح بالآمر الإلباس واللبس يعني الإشكال. نعم. أما إذا صرح بالآمر كقوله أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أو سمعته يأمر بكذا، فهو مرفوع بلا خلاف لانتهاء الاحتمال السابق. ومقتضى كلام الجمهور أنه إذا أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع قطعا. نعم. لكن حكى القاضي أبو الطيب الطبري وتلميذه ابن الصباغ في العدة عن داود الظاهري وبعض المتكلمين أنه لا يكون حجة حتى ينقل لفظه لاختلاف الناس في صيغ الأمر والنهي. فيحتمل أن يكون سمع صيغة ظنها أمرا أو نهيا، وليست كذلك في نفس الأمر. محتمل هذا، لكن يبعد عن الصحابة، جعلهم الله حماة الدين ونقلت هذا الشرع. فلما يقول أمر أو نهى ما معناه؟ سمع من النبي صلى الله عليه وسلم كلاما مقتضاه الأمر والنهي، فيكون قد نقل لنا معنى ما فهمه الصحابي. يمكن يخطأ ولا ما يمكن؟ يمكن، فقد يخطأ فيفهم ما ليس بأمر أمرا وما ليس بنهي النهي، يفهم المندوب المؤكد في ندبيته أنه أمر ليس كذلك، أو يفهم من المنهي عنه من غير جزم أنه منهي عنه قطعا ولا يكون كذلك. هذا معنى كلام، لكن هذا أبعد ما يكون عنه الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنه وأظم خاصة، وأن الله تبارك وتعالى حمى بهم الدين. نعم. وقال الشارح: إنه ضعيف مردود. ثم وجه بما له وجه في الجملة ووجهه غيره بجواز أن نحو هذا من الرواية بالمعنى، وهم ممن لا يجوزها. وأما شيخنا فرده أصلا فيما ووجهه غيره بجواز أن نحو هذا من الرواية بالمعنى، وهم ممن لا يجوزها، يعني ممن وهم لا ممن لا يجوزها ممن خالف. نعم. أي نعم، هم الذين خالف. نعم. وأما شيخنا فرده أصلا فيما نقله عن غيره، حيث قال: وأجيب بأن الظاهر من حال الصحابي مع عدالته ومعرفته بأوضاع اللغة أنه لا يطلق ذلك إلا فيما تحقق أنه أمر أو نهي من غير شك، نفيا للتلبيس عنه بنقل ما يوجب على سامعه اعتقاد الأمر والنهي فيما ليس أمرا ولا نهيا. وفي النكت فيما ليس هو أمر ولا نهي، أي لا في النكت. ومثل هذا أيضا، يعني أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم أو رخص النبي أو رخص لنا أو جرت السنة أو مضت السنة أو كنا نفعل أو كنا نقول أو كنا نرى كذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإضافة، فهذه حجة كما قال في الكوكب المنير وفي شرحه، وإن كان خالف في ذلك الصيرفي والباقلاني وأبو بكر الرازي والكرخي، وأيضا نقل الخلاف عن الإمام الحرمي. نعم. قال تتمة: قول الصحابي إني لأشبهكم صلاة بالنبي صلى الله عليه وسلم وما أشبهه، كلأقربن لأقربن لكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كله مرفوع، لأنه يبين لهم صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. وهل يلتحق التابعي بالصحابي في من السنة أو أمرنا؟ سيأتي في خامس الفروع. هنا ذكر كما ذكر أشار سبعة فروع، فسيأتي في الفرع الخامس قول التابعي من السنة أو أمرنا، هل يعد من قبيل المرفوع فيكون مرسلا أو هو من قبيل الموقوف؟ نعم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت هو كقوله أمرني الله، لأنه لا آمر له إلا الله، كما سيأتي نظيره في يرفعه ويرويه. نعم، هو الفرع الرابع، يرفعه ويرويه وينميه. نعم. وأمثلته كثيرة، فمن المتفق عليه أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب، ومن غيره أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. نعم، وله طرق هذه كثيرة. نعم. والحاصل أن من اشتهر بطاعة كبير إذا قال ذلك فهم منه أن الآمر له هو ذلك الكبير، والله أعلم. نعم، كما هو حال النبي صلى الله عليه وسلم. وسبق أن لفظ أبيح أو حضر أو أوجب كلام ابن الأثير في هذا، وأنه لا يكون مضافا إلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذ الإجابة والإباحة والحضر إنما هي إليه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: والفرع الثاني قوله أي الصحابي كنا نرى كذا أو نفعل كذا أو نقول كذا أو نحو ذلك، وحكمه أنه إن كان ذلك مع ذكر عصر النبي صلى الله عليه وسلم كقول جابر كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كنا نأكل لحوم الخيل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وقول هذا يعد أيضا مرفوعا، حديث العجل في البخاري وحديث أكل لحوم الخيل في هذا اللفظ عند النسائي، لكن جاء نحوه أيضا في الصحيح عند مسلم وغيره، حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها، وحديث جابر نحرنا فرسا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه، وأيضا كنا نأكل خيل على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا ثابت في الصحيح. وعده من المرفوع هو قول كثير من المحدثين، وهو اعتماد صاحب اعتماد الشيخين له في صحيحيهما، وأكثر منه البخاري رحمه الله تعالى، اختاره الشيوخ في شرحه على الكوكب المنير. نعم. وقول غيره كنا لا نرى بأسا بكذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، أو كان يقال كذا وكذا على عهده، أو كانوا يفعلون كذا وكذا في حياته، إلى غيرها من الألفاظ المفيدة للتكرار والاستمرار. التكرار والاستمرار، كأنه يشير إلى أنه إذا كان اللفظ أو الشيء الذي نقل مما قد يخفى فقد لا يعد مرفوعا، وهذا سيأتي الإشارة إليه، وقد نقله ابن الأثير وغيره. فإن كان اللفظ مما يدل على التكرار وكثرة الفعل والاستمرار فهذا نعم، أما إذا كان شيء قد يخطأ فلا يلزم أن يعد مرفوعا، هذا قول سيأتي ذكره، والأقوى أنه يعد مرفوعا على الصحيح. نعم. فهو وإن كان موقوفا لفظا من قبيل ما رفع الصحابي بصريح الإضافة كما ذهب إليه الجمهور من المحدثين وغيرهم. أيوة. وقطع به بصريح الإضافة، لأنه قال إن كان مع عصر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقطع به، وقطع به الخطيب ومن قبله الحاكم. أيوة. كما سيأتي الخطيب قطع به إذا أضيف، وسيأتي أنه إذا لم يضف فله قول في ذلك. نعم. وصح. نعم. هذا يبقى دائما من المرفوع الصريح، شيء الحكم ما هو؟ هذا الألفاظ الذي ساقها هي أضيفت إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لا، اللفظ موقوف إذا كان اللفظ، لكن إضافة. نعم. العهد. اللفظ اللفظ. نعم. قول رسول الله أو قول الصحابي، يعني اللفظ المرفوع الصريح يدخل فيه قول المباشر للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني وهذا لا، هذا ليس صريحا، هذا قول صحابي، هذا صريح في الرفع بقوله بصريح الإضافة، صريح في الرفع ليس رفعا من قوله عليه الصلاة والسلام، هذا تصريح في الرفع، كنا نفعل كذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالقول قول من؟ الصحابي، واضح. لكن المرفوع ولا لا؟ مرفوع تصريحا لأنه أضافه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وصححه من الأصوليين الإمام فخر الدين وأتباعه، وعللوه بأن غرض الراوي بيان الشرع، وذلك يتوقف على علم النبي صلى الله عليه وسلم وعدم إنكاره. نعم. وممن صححه من الأصوليين الآمدي في الإحكام وأبو نصر الصبان في كتاب العدة، قال هو ظاهر، ومثل له بقول عائشة رضي الله عنها كانت اليد لا تقطع في الشيء التافه. نعم. ايه، هي اخطاء هذه المقاييس حركاتها يجي تحكي مين. نعم. قال ابن الصلاح وهو الذي عليه الاعتماد، لان ظاهر ذلك مشعر بانه صلى الله عليه وسلم اطلع عليه وقررهم، وتقريره كقوله وفعله. قال الخطيب ولو علم الصحابي إنكارا منه صلى الله عليه وسلم في ذلك لبينه. ها هنا أشير إلى جزئية، وهي قوله وهو الذي عليه الاعتماد، لأن ظاهر ذلك مشعر بأنه صلى الله عليه وسلم اطلع عليه. إذا ثبت لنا وتأكدنا من أنه عليه الصلاة والسلام لم يطلع عليه، فعل في عصره صلى الله عليه وسلم ولم يطلع عليه، فهل يكون مشروعا ولا غير مشروع؟ هل يكون مشروعا أو لا؟ تأكدنا من أنه فعل في زمانه عليه الصلاة والسلام، وتأكدنا بأنه لم يطلع عليه أو غلب على الظن أو لم يأتي ما يدل على الاطلاع وعدمه، نقول هذا من إقرار الله تعالى، هذا يكون من إقرار الله جل وعلا، لأن الله تبارك وتعالى أنزل نبيه صلى الله عليه وسلم ليبين هذا الكتاب وليبين شرعه تبارك وتعالى، فإن فعل شيء لا شك إذا لم يكن مصادما للنصوص ومخالفا، أما إذا جاء النهي فانتهى الأمر، الصحابي لم يدركوا النهي أو لم يدركوا الأمر أو لم تدركوا هذه السنة أو كذا. نعم. قال شيخنا ويدل له احتجاج أبي سعيد الخدري على جواز العزل بفعلهم له في زمن نزول الوحي، فقال كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن. أي نعم، هذا استدل لنهى عنه ماذا؟ القرآن. وهذا يدل لما قلت لكم أيضا الآن، وهو إقرار الله جل وعلا، يعني لو كان شيء ينهى عنه ولم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم لنهى عنه القرآن فأنزله الله عليكم. ومثل أيضا حديث عمران الحصين أنهم كانوا يتمتعون على زمن أهل النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان شيء ولم ينهى القرآن، تمتع في الحج يعني. لا شك زمن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهو استدلال واضح لأن الزمان زمان تشريع. وفي كونه مرفوعا بذلك نظر، فإنه مما يخفى، وإن كان الزمان زمان تشريع نعم أصرح منه أصرح منه ما في البخاري من حديث الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال كنا نتقي الكلام والاستنباط والانبساط إلى نسائنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هيبة أن ينزل فينا شيء، فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم تكلمنا وانبسطنا. وكذا يدل له مجيء بعض ما أتى ببعض هذه الصيغ بصريح الرفع. وقيل لا يكون مرفوعا، حكاه ابن الصلاح عن البرقاني بلاغا أن هنا وفي كونه مرفوعا بذلك نظر، أي بهذا التقرير، وهو استدلال واضح لأن الزمان زمان تشريع، لما قال جواز العزل لأنه كان في زمن الوحي ولو كان منهيا عنه لنهى عنه القرآن، استدل بهذا الوجه على أنه مرفوع، قال فيه نظر، فإنه مما يخفى، هذا شيء قد يخفى، كون الرجل يعزل عن زوجته هذا شيء يخفى لا يعلم، على فرض أنه يخفى، على فرض أنه يخفى، ولم ينزل المولى تبارك وتعالى فيه شيء، إيش هو حكمه؟ المشروعية هنا، إن لو كان محرما لبينه الله تبارك وتعالى. وإن كان الزمان زمان تشريع نعم، وأصرح منه ما في البخاري من حديث الثوري عن ابن عمر قال كنا نتقي الكلام والانبساط إلى نسائنا على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هيبة أن ينزل فينا شيء، فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم تكلمنا وانبسطنا. نعم، يعني فقد ينبسطون ويتكلمون فينزل، وإذا فعلوا فلم ينزل دل على ماذا؟ على الإقرار والجواز. نعم. وقيل لا يكون مرفوعا، حكاه ابن الصلاح قال وكذا يدل له مجيء بعض ما أتى ببعض هذه الصيغ بصريح الرفع. نعم، يعني إضافته إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم، يصح أن يكون مثلا صلاة التراويح على ماذا؟ خشيت أن هذه سنة واضحة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، خشيت الافتراض، لكن مثال على ماذا؟ المثال على كنا نفعل، كنا نقول، كنا كذا، وإضافته إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعدم إضافته، هل يعد مرسلا مرفوعا أو لا؟ نعم. وقيل لا يكون مرفوعا، حكاه ابن الصلاح عن البرقاني بلاغا أنه سأل الإسماعيلي عنه فأنكر أن يكون مرفوعا، يعني الإسماعيلي أنكر ذلك، وهذا الرواية نقلها عنه تلميذه وذكرها بعضهم. نعم. كما خالف في نحو أمرنا. نعم. يعني بل هو موقوف مطلقة قيد أم لا، بخلاف القول الأول فهو مفصل. مفصل. فهو مفصل، فإن قيد بالعصر النبوي كما تقدم فمرفوع أو لا، أي وإن لم يقيد فلا يكون مرفوعا. هذا يعني هنا ضمنت التقوى، قيل هذا يعد مرفوعا مطلقا سواء أضافه إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو لا، قيل لا يعد مرفوعا، وقيل إن لا أضافه وعد مرفوعا وإلا فلا، فلتقول شيئا الرابع الخامس كذلك. نعم. كذاك له أي لابن الصلاح حيث جزم به ولم يحكي فيه غيره، وكذا للخطيب غيره ولم يحكي فيه غيره، وكذا للخطيب أيضا في الكفاية صرح بذلك الخطيب، فإن لم يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون حجة أو قال فهو موقوف. نعم. كما زاده الناظم مع أنه قد فهم عن مشترطي زاده الناظم أي في ألفيته، هذا مما زاده الناظم على ابن الصلاح، لو تجمعون زيادات الناظم على ابن الصلاح ما لي دكفت معنى مثلها أو لا. نعم. مع أنه قد فهم عن مشترطي القيد في الرفع وهم الجمهور كما تقدم القول به، ولذلك قال النووي في شرح مسلم وقال الجمهور من المحدثين وأصحاب الفقه والأصول إن لم يضفه فهو موقوف. هذا كلام مسلم. نعم. هذا كلام النووي. نعم. قلت لكن قد جعله أي هذا اللفظ الذي لم يقيد بالعصر النبوي مرفوعا الحاكم أبو عبد الله النيسابوري وعبارته في علومه ومنه أي ومما لم يصرح فيه بذكر الرسول صلى الله عليه وسلم قول الصحابي المعروف بالصحبة: أمرنا أن نفعل كذا ونهينا عن كذا وكنا نؤمر بكذا وكنا ننهى عن كذا وكنا نفعل كذا وكنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا كذا وكنا لا نرى بأسا بكذا وكان يقال كذا وكذا وقول الصحابي من السنة كذا وأشباه ما ذكرناه إذا قاله الصحابي المعروف بالصحبة فهو حديث مسند أي مرفوع. نعم نعم. شيخ قوله المعروف بالصحبة يفهم على أنه قيد من الحاكم أم ليس بقيد؟ يعني ممن عرف اشتهر عنه؟ لا، الذي عرفت صحبته ممتع عرفت بمعنى ثبتت، يعني ليس الذي لا ليس صحابيا لا يلزم منه قطعة الملازمة. نعم. بطلت خطيئة الكتاب صرح ونقل الكتاب فقط صرح ثم رجعت بعد محبوبة الخطيئة نقل وجذب به الصحابي نقل، لكن هو صرح منه قال ليس لا يكون حجته. وكذا جعله مرفوعا الإمام فخر الدين الرازي نسبة بإلحاق الزاي للري مدينة مشهورة، نسبة هذه نسبة على غير القياس من مدينة الري، نسبة يقال الرجي نسبة إلى الري الرجي، لكن يقولون الرازي نسبة الرازي كمرو مرو مروي يقولون المروز. نعم. هي نسبة على غير القياس كما قال. أيوه. مدينة مشهورة كبيرة من بلاد الديلمي بين قومس والجبال، صاحب التفسير والمحصول ومناقب الشافعي وشرح الوجيز للغزالي وغيرها وأحد الأئمة، وهو أبو عبد الله وأبو الفضائل محمد بن الخطيب بن ري تلميذ محيي السنة البغوي الإمام ضياء الدين عمر بن الحسين بن الحسن بن علي القرشي البكري التميمي الشافعي، توفي بهارات في سنة 660 عن 63 سنة كما نص على ذلك في المحصول. كتاب في الأصول له مطلوب مطبوع ومفصل فيه في مسائل الأصول وفي 6 مجلدات. نعم. ولم يفرق بين المضاف وغيره، وحينئذ فعن الفخر في المسألة قولان: الفخر الرازي قول بأنه مرفوع إذا صرح، وقول بأنه ليس بمرفوع سواء صرح أو لم يصرح، والقول الأول سبق وهذا الثاني. نعم. وقول ابن الصباغ في وقال ابن الصباغ في العدة إنه الظاهر العدة في العدة إنه الظاهر هو ابن الصباغ، أنا قلت لعله قلت الصباغ ابن الصباغ. نعم. وقال ابن الصباغ في العدة إنه الظاهر، قال الناظم تبعا للنووي في شرح المهذب وهو القوي يعني من حيث المعنى، زاد النووي أنه ظاهر استعمال كثير من المحدثين وأصحابنا في كتب الفقه، واعتمده الشيخان في صحيحيهما وأكثر منه البخاري. قلت ومما خرجه من أمثلة المسألة حديث سالم، يعني هذا كلام النووي أنه ظاهر استعمال كثير من المحدثين وأصحابنا في كتب الفقه، وابن حجر قال في النكت اعتمده الشيخان في صحيحيهما وأكثر منه البخاري. نعم. قلت ومما خرجه من أمثلة المسألة حديث سالم بن أبي الجعد عن جابر: كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا هبطنا سبحنا. هذا جاء تصريح برفعه مع أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى الأشعري قال: أربعوا على أنفسكم. نعم. ويتأيد القول بالرفع بإيراد النسائي له من وجه آخر عن جابر قال: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا صعدنا وذكره. فتحصل في المسألة ثلاثة أقوال: الرفع مطلقا والوقف مطلقا والتفصيل بين أن يضاف إلى زمن الرسول أو لا، وفيها رابع أيضا وهو تفصيل آخر بين أن يكون التفصيل قلنا هو قول الخطيب في الكفاية وتابعه لذلك ابن الصلاح كما قال الشارح سابقا. نعم. بين أن يكون ذلك الفعل مما لا يخفى غالبا فمرفوع، أو يخفى كقول بعض الأنصار: كنا نجامع فنكسل ولا نغتسل فموقوف. وبه وهذا القول ذكر ابن الصلاح بابن حجر في النكت ذكر ابن حجر في النكت. نعم. وبه قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وكذا قاله ابن السمعاني وحكاه النووي في شرح مسلم عن آخرين. عبارة ابن السمعاني قال وإن كان مثله يخفى فإن تكرر منهم وكثر حمل على إقراره، لأن الأغلب فيما كثر منهم أنه لا يخفى عليه صلى الله عليه وسلم، كما جاء عن أبي سعيد الخدري أنه قال كنا نخرج صدقة الفطر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من بر إلى آخره. قال وإن تجرد عن لفظ التكثير كقوله فعلوا كذا فهو محتمل ولا يثبت شرع باحتمال. هذا كلام السمعاني. نعم. وخامس وهو أنه إن أورده في معرض الاحتجاج فمرفوع وإلا فموقوف حكاه القرطبي. هذا قول الخامس. نعم. وسادس وهو إن كان قائله من أهل الاجتهاد فموقوف وإلا فمرفوع، يعني يحتمل في الاجتهاد أن يكون ماذا قد أعمل رأيه، فإن لم يكن من أهل الاجتهاد فيكون ناقلا للمرفوع، وهذا أيضا كلام محل نظر. الصحابة جميع الصحابة من أهل الاجتهاد لما قذف الله عز وجل في قلوبهم من علم وفهم واتباع له صلى الله عليه وسلم. ثم إذا قيل إذا لم يكن من الاجتهاد فلربما يقلد من يتبعه ويكون مقلدا لمن اتبعه، فهذا القول محل نظر. نعم. يعني شكوك أنه مرة يخالف هذا القول إن كان قائله من أهل الاجتهاد فمنفوق، وقرر قبل أنه إن كان من أهل الاجتهاد لا، هو يحكي قول ما ليس يرجح هنا الشيخ مش عارف إيه. يعني أنا فهمت من قبل أنه إن كان أهل الاجتهاد قال قبل أنه لا يمكن يعني يقلد غيره فلا يكون إلا سنة، وهنا أعكسها قال إن كان من أهل الاجتهاد فمقول. لا، هو نقل هذا قوله قاله بعضهم، ما قلنا أنه ليس واضح، هو سبق معنا إن كان من أهل الاجتهاد إن كان مما لا مجال الاجتهاد فيه. هذا تقصد هذا القول؟ قال سبحان الله إيه؟ وبالجملة فهم من حيث أنهم مجتهدون لا يحتجون بأمر مجتهد آخر إلا أن يكون القائل ليس من مجتهد الصحابة فيحتمل أنه يريد بالآمر أحد المجتهدين منهم. نعم. أنا نفهم أنه هنا في أمرنا وليس في هذا، وليس في هذا النوع، وهو ماذا كنا نرى. واضح اختلفت العبارة على كل وجه التفريق هذا لا يعني بعيد. نعم. والسابع وهو الفرق بين كنا نرى وكنا نفعل بأن الأول مشتق من الرأي فيحتمل أن يكون مستند فيحتمل أن يكون مستنده تنصيصا أو استنباطا. حقيقة هذا السابع ذكره ابن حجر من باب التنبيه ليس على أنه قولا سابعا، ابن حجر ذكره في النكت من باب أنه كنا نرى وكنا نفعل بينهما تفاوت، فكنا نرى مشتق من الرأي ففيه احتمال الاستنباط والتنصيص بخلاف كنا نفعل. ابن حجر ما ذكره على أن هذا قولا على أن هذا القول قول مستقل، وإنما نبه على أن كأنه فرع أو تنبيه أو فائدة كما أفاده بعضهم. واضح؟ نعم. وتعليل السيف الآمدي وأتباعه كون كنا نفعل ونحوه حجة لأنه ظاهر في قول كل الأمة لا يحسن معهم إدراجهم مع القائلين بالأول كما فعل الشارح لاختلاف المدركين. وكل ما أوردناه من الخلاف حيث لم يكن في القصة اطلاعه صلى الله عليه وسلم، أما إذا كان كقول ابن عمر كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر وعثمان ويسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينكره، فحكمه الرفع إجماعا. هذا هو الحكم. ومثل اللفظ الآخر عند البخاري: كنا نخير بين الناس في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فنخير أبا بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنه. نعم. هنا فائدة، يعني إذا قالوا كان يقال كذا، فعلى ماذا يحمل؟ المنذر قال اختلفوا فيه، هل يحمل على المرفوع أو الموقوف؟ لكن إذا أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو من باب المرفوع، وأيد ذلك ابن حجر بأثر عبد الرحمن بن عوف قال: كان يقال صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر، في الحضر صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر. هذا رواه النسائي هكذا، ويتأيد أنهم يقصدون الرفع أنه جاء من طريق آخر عند النسائي بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره. نعم. ثم إن النفي كالإثبات فيما تقدم. نعم. إذا كان جاء كانوا يفعلون، كانوا لا يفعلون، فالأمر واحد. نعم. كما علم من التمثيل، ولذلك نعم. كما جاء في أثر عائشة كانت اليد لا تقطع في الشيء التالي. نعم. وذكره. نعم. ولذلك مثل ابن الصباغ للمسألة بقول عائشة: كانت اليد لا تقطع في الشيء التافه. لا. لكن حديث كان باب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقرع من الصحابة بالأظفار تأدبا وإجلالا له، كما عرف ذلك منهم في حقه. وإن قال السهيلي إنه لأن بابه الكريم لم يكن له حق حلق يطرق بها، ما في هذه الحلقة التي طرق حلق بالله، مما وقف حكما أي حكمه الوقف لدى أي عند الحاكم، فإنه قال بعد أن أسنده كما سيأتي، يعني هنا استدرك على ما سبق، يعني حديث كانوا يقرعون بابه بالأصابع، إذا قرعوا بابه يسمع النبي صلى الله عليه وسلم مما يسمع، وإذا سمع لم ينقل أنه أنكر، يكون إقرارا ولا لا؟ فيكون هذا من باب المرفوع ولا الموقوف؟ المرفوع لأنه أقره، وهذا قال الحاكم موقوف، لكن استدرك بعد ذلك وأضافه وجعله مرفوع، فالنظر إليه من جهتين: من جهة فعل الصحابي فهو موقوف عليه من فعله، ومن جهة إقرار النبي صلى الله عليه وسلم فلا، كما سيأتي. نعم. فإنه قال بعد أن أسنده كما سيأتي: هذا حديث يتوهمه من ليس من أهل الصنعة مسندا لذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم به، وليس بمسند، فإنه موقوف على صحابي حكى عن أقرانه من الصحابة فعلا، فليس يسنده واحد منهم. وكذا عند الخطيب أيضا في جامعه نحوه، وإن أنكر البلقيني تبعا لبعض مشايخه وجوده فيه، فعبارته في الموقوف الخفي الذي ذكر من أمثلته هذا الحديث نصها: قد يتوهم أنه مرفوع لذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وإنما هو موقوف على صحابي حكى فيه عن غير النبي صلى الله عليه وسلم فعلا، وذلك متعقب عليهما. والرفع في هذا الحديث عند الشيخ ابن الصلاح ذو تصويب قال: والحاكم معترف بكون ذلك من قبيل المرفوع، يعني لأنه جنح إلى الرفع في غير المضاف، فهو هنا أولى لكونه كما قال ابن الصلاح أحرى باطلاعه عليه. قال: وقد كنا أي النبي صلى الله عليه وسلم أحرى باطلاعه صلى الله عليه وسلم عليه. قال: وقد كنا عددنا هذا فيما أخذنا عليه، ثم تأولناه له على أنه أراد أنه ليس بمسند اللفظ، بل هو موقوف لفظا كسائر ما تقدم، وإنما جعلناه مرفوعا من حيث المعنى، انتهى وهو جيد. واضح الكلام نص رحمه الله، يعني قال أخذنا عليه، يعني انتقد الحاكم كيف يقول أن هذا موقوف ليس بمرفوع، لكن وجه ذلك أن الموقوف هو اللفظ أو ليس مسندا لفظا، وإن كان الحكم هو الرفع. وحاصله كما قال شيخنا إن له جهتين، جهة الفعل وهو صادر من الصحابة فيكون موقوفا، وجهة التقرير وهو مضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من حيث إن فائدة قرع بابه أنه يعلم أنه قرع، ومن لازم علمه بكونه قرع مع عدم إنكار ذلك على فاعله التقرير على ومن لازم علمه بكونه قرع مع عدم إنكار ذلك على فاعله التقرير على ذلك الفعل فيكون مرفوعا. هذا واضح. نعم. لكن يخدش فيه أنه يلزم منه أن يكون جميع قسم التقرير يجوز أن يسمى موقوفا، لأن فاعله غير النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، وإلا فما اختصاص حديث القرع بهذا الإطلاق؟ قلت والظاهر أنه يلتزمه في غير التقرير الصريح كهذا الحديث، وغيره لا يلزمه، ويستأنس له بمنع الإمام أحمد وابن المبارك من رفع حديث حذف السلام، حذف السلام سنة كما سيأتي في آخر هذه الفروع. نعم، يعني ما ذكره من أن جميع قسم التقرير يسمى موقوفا لفظا مرفوعا حكما، هذا نعم لا إشكال فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقر الشيء فهذا دليل على أنه سنة، لكن من الذي فعله؟ فعله غيره عليه الصلاة والسلام، لا إشكال فيها. أما حديث حذف السلام السنة المقصود به السلام في الصلاة، وحذفه أي الإصرار في إلقائه، والحديث الحقيقة يعني ضعيف، رواه أبو داود وضعف، والمحقق قال وأبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وأحمد والحاكم وقال صحيح صحيح مسلم، وفي النكات الوفية أن أبو الحسن قد ضعف هذا الحديث بقرة بن عبد الرحمن، وقرة روى له صحيح مقرون بغيره، ومنع الإمام أحمد المبارك من رفع الحديث بسبب جواز بعد رواية الحديث لا يقال مرفوع، منع من رفعه. نعم. على أنه يحتمل أن الحاكم رجح عنده احتمال قوله حذف السلام سنة، هذا ليس من قوله صلى الله عليه وسلم وإنما من قول الصحابة. أيوة. على أنه يحتمل أن الحاكم ترجح عنده احتمال كون القرع بعده صلى الله عليه وسلم، بأن الاستئذان في حياته كان ببلال أو برباح أو بغيرهما، وربما كان بإعلام المرء بنفسه. أي نعم، يعني المقصود أنه ما حكاه من قرع بابه بالأظافر يعني بعد وفاته، أما في زمنه فكان على بابه بلال أو رباح. نعم. بل في حديث بصر بن سعيد عن زيد بن ثابت احتجر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد حجرة، وفيه أنه لم يخرج إليهم ليلة، قال فتنحنحوا ورفعوا أصواتهم وحصبوا بابه. نعم، كما جاء في الحديث عند البخاري، فهذا كأنه يقوي به أن قرع الأظافر كان بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. نعم. ولم يجئ في خبر صريح الاستئذان عليه بالقرع، وأن فائدة ذكر القرع مع كونه بعده ما تضمنه من استمرارهم على مزيد الأدب بعده، إذ حرمته ميتا كحرمته حيا، وإذا كان كذلك فهو موقوف مطلقا فالله أعلم. يعني كأنه يوجه كلام الحاكم. نعم. والحديث المشار إليه أخرجه الحاكم في علومه، وكذا في الأمالي كما عزاه إليها البيهقي في مدخله، حيث أخرجه عنه عن راو ورواه أبو نعيم في المستخرج على علوم الحديث له عن راو آخر، كلاهما عن أحمد بن عمرو الزيبقي بالزاي المكسورة المشددة ثم تحتانية، عن زكريا بن يحيى المنقري عن الأصمعي عن كيسان مولى هشام بن حسان في رواية أبي نعيم عن هشام بن حسان، وفي رواية الآخرين عن محمد بن حسان، زاد البيهقي هو أخو هشام بن حسان وهو حسن الحديث. ثم اتفقوا عن محمد بن سيرين، زاد أبو نعيم في روايته عن عمرو بن وهب، ثم اتفقوا عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرعون بابه بالأظافير. وفي الباب عن أنس أخرجه الخطيب في جامعه من طريق أبي غسان مالك بن إسماعيل النهدي وضرار بن صرد شيخ حميد بن الربيع فيه كلاهما عن المطالب بن زياد الثقفي ثم افترقا. ففي رواية أبي غسان أخبرني أبو بكر بن عبد الله الأصبهاني عن محمد بن مالك بن المنتصر. وفي رواية حميد حدثنا عمر بن سويد يعني العجلي كلاهما عن أنس بن مالك قال كان باب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرع بالأظافير. لفظ حميد ولفظ الآخر كانت أبواب النبي صلى الله عليه وسلم والباقي سواء. هذه الطريقة في إسناده من تكلم فيه بشدة. نعم كما ذكر المحق. وكذا أخرجه البخاري في الأدب المفرد والتاريخ عن أبي غسان والبزار في مسنده عن حميد بن الربيع عن ضرار به. ضرار متكلم فيه شديدا. وأما عد ما فسره الصحابي. نعم طيب نكتفي بها باقي نتوقف عند هذا الفرق الثالث وهو تفسير الصحابي ما هل يعد من قبيل المرفوع أو لا خلاف.